تفسير الآية 25 من سورة النازعات، يقول تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فبسبب تكذيبه الفظيع هذا عاقبه الله تعالى ونكل به، أي عذبه عذابا شديدا جعله عبرة لغيره حتى لا يخطر بفكر أي أحد أن يفعل مثله ويتشبه به. نكال الآخرة أي عذاب الآخرة بأشد أنواع العذاب المتنوع الذي لا يوصف في النار، مع نكال الأولى أي عذاب الدنيا بأفظع صور الإغراق في النار.